نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الكلام كلام الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. هذا هو المجلس التاسع من مجالس تعليقنا على الأربعين النووية للإمام النووي رحمه الله تعالى، وقد انتهى بنا المقام إلى الحديث التاسع عشر. قال رحمه الله: عن أبي العباس عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال: يا غلام، إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. وفي رواية غير الترمذي: احفظ الله تجده أمامك، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وما أصابك لم يكن ليخطئك، واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. قوله رحمه الله تعالى: عن أبي العباس عبد الله بن عباس، صحابي جليل ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. مات النبي صلى الله عليه وسلم وله من العمر 13 سنة. توفي رضي الله عنه في سنة 68 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وقد عمي في آخر حياته. مناقبه جمة، منها ما ثبت في البخاري من طريقه، قال رضي الله عنه: ضمني النبي صلى الله عليه وسلم إلى صدره وقال: اللهم علمه الحكمة. وفي رواية أحمد: دعا له النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، أي التفسير. وقد كان كذلك رضي الله عنه عمدة في التفسير، فقد ثبت في مصنف ابن أبي شيبة عن ابن مسعود أنه قال: نعمة ترجمان القرآن ابن عباس. ومع أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا له بهذه الدعوات المباركات، إلا أنه رضي الله عنه سلك طريق طلب العلم ولم يتكل على هذه الدعوات، بل بذل الأسباب الشرعية في بلوغ هذا المقام العظيم. فقد ثبت عند ابن سعد في الطبقات من طريقه، قال رضي الله عنه: لما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت لرجل من الأنصار: هلما فلنسأل أصحاب رسول الله، إنهم اليوم كثير. فقال: وعجبا لك يا ابن عباس، أترى الناس يفتقرون إليك وفي الناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من فيهم؟ قال: فترك الرجل ذاك وأقبلت أسأل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحديث، فإن كان لا يبلغني الحديث عن الرجل فآتي بابه وهو قائل، أي في القيلولة، فأتوسد ردائي على بابه، تا تسفي الريح علي من التراب، فيخرج فيراني فيقول: يا ابن عمي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما جاء بك؟ ألا أرسلت إلي فآتيك؟ فأقول: لا، أنا أحق أن آتيك. فأسأله عن الحديث. ثم قال رضي الله عنه: فعاش ذلك الرجل الأنصاري حتى رآني وقد اجتمع الناس حولي يسألوني، فيقول: هذا الفتى كان أعقل مني. ثم قال ابن عباس رضي الله عنهما: كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال: يا غلام. كلمة غلام في لسان العرب تطلق على الصغير والكبير، وقد نص على ذلك علماء اللغة، ومنهم ابن منظور في كتابه لسان العرب. وقد ورد في السنة إطلاق الغلام على الكبير، كما في قصة الإسراء في صحيح البخاري، لما بكى موسى عليه السلام قيل له: ما يبكيك؟ قال: أبكي لأن غلاما بعث بعدي يدخل الجنة من أمته أكثر ممن يدخلها من أمتي. وهذا التعبير يا غلام نداء منه صلى الله عليه وسلم لابن عباس، وفي هذا تلطف منه صلى الله عليه وسلم، وتأنيس وتحبيب للمخاطب، خاصة إذا كان صغيرا، حتى يلقي سمعه وقلبه لما يقول. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: إني أعلمك كلمات. الكلمة في لسان العرب وفي عرف الشرع تطلق على الجملة المفيدة، كقوله تعالى: حتى إذا جاء أحدهم الموت قال: رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت، كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. وكما ثبت في البخاري في الصحيحين، في صحيح مسلم وصحيح البخاري، واللفظ لمسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أصدق كلمة قالها شاعر كلمة لبيد: ألا كل شيء ما خلا الله باطل. ثم بين النبي صلى الله عليه وسلم هذه الكلمات، فالنبي صلى الله عليه وسلم أجمل ثم فصل، وهذا أبلغ في حفظ ما يلقى إلى المخاطب. قال صلى الله عليه وسلم: احفظ الله يحفظك، يعني احفظ حدود الله وحقوقه وأوامره ونواهيه، وحفظ ذلك هو الوقوف عند الأوامر بالامتثال، وعند النواهي بالاجتناب، وعند الحدود فلا تتجاوز ولا تتعدى، فلا يتعدى ما أمر به إلى ما نهي عنه. فدخل في ذلك فعل الواجبات جميعها وترك المحرمات كلها. ومن أعظم ما يجب حفظه من المأمورات الصلوات الخمس، كما قال تعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. وكذلك الطهارة، فالطهارة مفتاح الصلاة، فقد ثبت عند أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. كذلك جاء في القرآن الأمر بالمحافظة على الأيمان: واحفظوا أيمانكم. ومما يجب حفظه من المنهيات حفظ اللسان والفرج، كما قال تعالى: والحافظين لفروجهم والحافظات. وكما ثبت في مسند أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حفظ ما بين فقميه وفرجه دخل الجنة. جزاء هذا الذي يحفظ

بين لنا ديننا كأننا خلقنا الآن، فيما العمل اليوم؟ أفيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير أم فيما نستقبل؟ قال لا، بل فيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير. قال ففيما العمل؟ فقال اعملوا فكل ميسر لعمله. ثم ذكر الإمام النووي رحمه الله تعالى رواية أخرى لهذا الحديث في غير جامع الترمذي، وهي مروية في مستدرك الحاكم وفي مسند عبد بن حميد رحمه الله، قال احفظ الله تجده أمامك. هذه الفقرة من الحديث تقدم التعليق عليها. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. معنى هذه الفقرة أي أطلب معرفة الله في حال الرخاء كحال الصحة وحال الغنى وحال الأمن وما شابه ذلك، ويكون ذلك بالقرب والتقرب إليه بالطاعات، فلا يفقدك حيث أمرك ولا يراك حيث نهاك. فمن كان كذلك يعرفه الله في شدته، أي في حال شدته، يعرفه إذا مرض، ويعرفه إذا افتقر، ويعرفه إذا خاف. وأهم شيء أن يعرفك يا عبد الله عند الموت، فيثبتك ويسددك. ثم قال صلى الله عليه وسلم واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وما أصابك لم يكن ليخطئك. وقد قال بعض الشراح أن هذه الفقرة راجعة إلى قوله تعالى ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها. فما أخطأك كانت السلامة متحتمة فلا يمكن الإصابة، وما أصابك كانت الإصابة متحتمة فلا يمكن الخطأ، لأنه ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. فكل شيء قدر الله حصوله لا بد أن يوجد ولا يتخلف، وكل شيء لم يقدره لك فلا سبيل إلى حصولك لعليه ووصولك إليه. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم واعلم أن النصر مع الصبر. النصر هنا أول ما يدخل فيه النصر على العدو الظاهر وهو الكافر، وأهم مفاتيح النصر عليه هو الصبر، كما ثبت في الصحيحين من حديث عبد الله ابن أبي أوفى قال النبي صلى الله عليه وسلم أيها الناس لا تتمنوا لقاء العدو وسلوا الله العافية، فإذا لقيتموهم فاصبروا واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف. ويحتمل أيضا أن يشمل هذا الحديث النصر على العدو الباطن، وهو هوى النفس، وهو الهوى والنفس الأمارة بالسوء. ومفتاح ذلك أيضا هو الصبر، فجهاد أعداء الدين والنفس الأمارة بالسوء من أعظم الجهاد. وقد ثبت في مسند أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال والمجاهد من جاهد نفسه في طاعة الله. وهذا الحديث يغنينا عن ذاك الحديث المشهور المروي على ألسنة كثير من الوعاظ والخطباء، والذي لا تصح نسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ألا وهو قولهم رجعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر. قالوا وما الجهاد الأكبر؟ قال مجاهدة العبد هواه. ثم قال صلى الله عليه وسلم وأن الفرج مع الكرب، أي أن الضيق واشتداد الأمر لا بد أن يصحبه الفرج فلا تجزع يا عبد الله ولا تيأس وثق أن الفرج قريب مهما ضاقت بك الأمور فاعلم أن لك ربا رحيما جوادا سيوسر أمرك ويرفع عنك الكرب والبلاء وكما يقول العامة اشتد أزمة تنفرجي ودوام الحال من المحال وقد قال الحافظ ابن رجب في شرحه لهذه الفقرة من الحديث وإذا اشتد الكرب وعظم الخطب كان الفرج حينئذ قريبا في الغالب كما قال تعالى حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا ومن لطائف أسرار اقتران الفرج باشتداد الكرب أن الكرب إذا اشتد وعظم وتناهى وجد الأياس من كشفه من جهة المخلوق ووقع التعلق بالخالق وحده ومن انقطع عن التعلق بالخلائق وتعلق بالخالق استجاب الله له وكشف عنه انتهى كلامه رحمه الله تعالى ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم وأن مع العسر يسرا هذا منتزع من قوله تعالى سيجعل الله بعد عسر يسرا وقوله تعالى فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا قال بعض أهل العلم فالعسر وإن تكرر مرتين فتكرر بلفظ المعرفة فهو واحد واليسر تكرر بلفظ النكرة فهو يسران فالعسر محفوف بيسرين يسر قبله ويسر بعده فلن يغلب عسر يسرين وهذه الجملة الأخيرة فلن يغلب عسر يسرين قد رويت عن عمر بن الخطاب بسند يصححه بعض أهل العلم فقد روى الحاكم في المستدرك أن عمر بن الخطاب كتب لأبي عبيدة الجراح حينما حصر بالشام وتألب عليه القوم قال سلام عليك أما بعد فإنه ما ينزل بعبد مؤمن من منزلة شدة إلا يجعل الله له بعدها فرجا ولن يغلب عسر يسرين ويا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون ثم قال الإمام النووي رحمه الله تعالى الحديث العشرون عن أبي مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري البدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت رواه البخاري عقبة بن عمرو الأنصاري البدري صحابي جليل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قيل عنه البدري لشهوده معركة بدر وقيل لأنه نزل بدرا المكان القرية ولم يشهد المعركة وهذا هو الصحيح وهو قول أكثر العلماء ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى قال ابن رجب في شرحه يشير إلى أن هذا مأثور عن الأنبياء المتقدمين وأن الناس تداولوه بينهم وتوارثوه عنهم قرنا بعد قرن وهذا يدل على أن النبوة المتقدمة جاءت بهذا الكلام وأنه اشتهر بين الناس حتى وصل إلى أول هذه الأمة انتهى كلامه رحمه الله ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا لم تستحي فاصنع ما شئت اختلف العلماء في هذه الفقرة من الحديث على قولين القول الأول أن هذا الأمر فاصنع على ظاهره ومعناه أنه إذا كان الأمر الذي تريد فعله مما لا يستحيا منه لا من الله ولا من الناس فاصنع ما شئت فلا تثريب عليك ولا حرج

ومن فضائل الحياء أنه يقود إلى الجنة، فقد ثبت عند أحمد وغيره عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحياء من الإيمان، والإيمان في الجنة، والبذاء من الجفاء، والجفاء في النار. ومعنى ذلك، معنى الإيمان في الجنة أي أهل الإيمان في الجنة. ومن فضائل الحياء أنه خلق الإسلام، فقد ثبت عند ابن ماجة في سننه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن لكل دين خلقا، وخلق الإسلام الحياء. ومن فضائله أن الحياء مغلاق لكل شر، ومانع من فعل المعاصي، ودليله حديثنا هذا: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. وأيضا من فضائله أنه خلق المصطفى صلى الله عليه وسلم، فقد ثبت في الصحيحين واللفظ لمسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أشد حياء من العذراء في خدرها، وكان إذا كره شيئا عرفناه في وجهه، كما قال أبو سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه. ولا يفوتني أيضا أن أنبه على شيء مهم، ألا وهو أنه لا يدخل في مسمى الحياء الشرعي الاستحياء من الناس بعدم إنكار المنكر عليهم ما دام العبد قادرا على الإنكار، وكذا الاستحياء في طلب العلم، فإن الحياء في هذا المقام مذموم غير محمود. فقد ثبت في صحيح مسلم عن عائشة قالت: نعم النساء نساء الأنصار، لم يكن يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين. وقد علق البخاري جازما عن مجاهد بن جبر قال: لا يتعلم العلم مستحي ولا مستكبر. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نأخذ بعض الأسئلة إن شاء الله. السلام عليكم، ما قولك في إمام مسجد يتلو كتاب الله ويقترف كل الموبقات؟ هل يندرج في الحديث إن لم تستحي فافعل ما شئت؟ طبعا قلنا أن هذا داخل في الحديث، فالحديث على القولين، على القول الثاني أنه سيق مساق الذم، أي أن الإنسان الذي ليس عنده حياء فإنه لا يستحي من فعل القبائح وفعل ما يستقذره الناس ويستقبحه الناس. والمقصود بالناس أهل الفطر السليمة والأخلاق القويمة المستقيمة. أما كثير من الناس اليوم فقد يستحسن ما يستقبحه الشرع، فهذا لا وزن له ولا قيمة له، وليس هو ميزان الشرع أصلا. فميزان الذي يحاكم به الناس وأعمال الناس وأقوالهم هو شرعنا الحنيف. ثم السؤال الثاني: هل الأنثى مطالبة بالحياء أكثر من الذكر؟ طبعا هنا نقول الأنثى مطالبة بالحياء أكثر من الذكر، وهذه هي طبيعة الأنثى. طبيعة الأنثى أنها تكون، يعني الأصل في الأنثى القرار في البيت، وهذا يدلنا على أنها تكون مطالبة بهذا الخلق أكثر من الذكر. ولا يعني ذلك أن الحياء ليس مطلوب في الذكر، لكن الأكثرية تقتضي أن يكون الذكر متصفا بالحياء والأنثى كذلك، ولكن يطلب من الأنثى أن تكون متصفة بهذا الخلق أكثر من الذكر. ولا يعني ذلك أن الذكر لا يتصف بهذا الخلق، خاصة مع ما ذكرناه من هذه الفضائل العظيمة والجليلة الثابتة في الكتاب والسنة. ما هي صور الحياء التي يجب على الأنثى التحلي بها؟ الأنثى أول شيء شكلها، لباسها، هذا اللباس والشكل هو عنوان حيائها. فالمرأة المسلمة العفيفة التي من الله عليها بالهداية، والتي لبست الجلباب الشرعي بشروطه المنصوص عليها في الكتاب والسنة، هي أصلا تدعو المارة في الطريق. لو خرجت في الطريق: أنا مكتوب على لباسي وعلى هيئتي أني حيية، فلا يمكن لأحد أن يجرؤ عليها. أما تلك المتبرجة والتي تبارز الله بهذه المعصية، هي تنادي على نفسها أنها ليست حيية، فبالتالي سيتجرأ الناس عليها. كذلك يطلب منها أن لا تخضع بالقول عندما تكلم الرجال، لأن قد يصيب الإنسان، قد يفتن الإنسان بهذا الصوت، خاصة إذا كان صوتها جميل. ولا نقول صوت المرأة عورة، صوت المرأة الأصل فيه ليس بعورة، ولكن كما قال تعالى: فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. فالمرأة تدري متى يكون صوتها عورة، أما صوتها أصالة فليس بعورة. فيجوز المرأة أن تشتري وتخاطب البائع والشيخ، وتخاطب في كمدرسة، تخاطب التلاميذ، وتخاطب الناس، وتخاطب جارها إذا احتاجت إلى ذلك، وتخاطب صاحب سائق التاكسي إذا احتاجت لذلك ضمن الضوابط الشرعية، وتخاطب الأجنبي، الرجل الأجنبي، ضمن الحدود التي أباح لها الشرع. هذا ما يحضرني الآن، وأمر الحياة يحتاج يعني إلى لم شتات هذه المسألة، ولعل أحد الإخوة ينشط وتكون هناك محاضرة أو توسع في الكلام على الحياة وصوره وما يحتاجه المسلم من هذا الخلق، خاصة في زماننا هذا الذي كثر فيه قلة الحياء. ما صحة قول القائل: لا حياء في الدين؟ وهل هناك حدود الحياء في الدين أم لا؟ طبعا هذا لا حياء في الدين المقصود به، طبعا هذه الكلمة يقولها الناس ويقصدون بها شيئا آخر، لكن لو أردنا أن نأخذ هذه الكلمة ونعطيها معنى صحيحا، فنقول لا حياء في الدين أي في تعلم الدين. فالإنسان الجاهل يجب عليه أن يتعلم دينه، فلا يستحي كما قال مجاهد وكما قالت عائشة: نعم النساء نساء الأنصار. المرأة كانت تسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الحيض، كيف تطهر وعلامات الطهر، وهذا من أخص أسرار النساء. فلا نقول هناك حدود، ما دام المرأة جاهلة بدينها واحتاجت فلا بد أن تسأل حتى تعبد الله على بصيرة. كيف أتواصل معك؟ أريد أن أطرح عليك بعض المباحث التي جمعتها في مصطلح الحديث، وأود نشرها في شكل كتاب صغير للمبتدئين في طلب العلم. إن شاء الله التواصل مع أخينا المشرف ويصير بينا تواصل إن شاء الله. سؤال خارج عن نطاق الدرس: هل النقاب فرض أم سنة حسب الأدلة من القرآن والسنة؟ أنا في البرنامج إن شاء الله ستكون هناك محاضرة متعلقة بأداب اللباس والزينة للمرأة إن شاء الله، يعني قريبا ستكون هناك محاضرة بإذن الله عن هذه المسألة. الذي أميل إليه، وهذا رأيي أنا وهو رأي جمهور العلماء، أن النقاب ليس واجبا، النقاب سنة، لكن النقاب سنة وهذا لا يختلف فيه اثنان. يعني لا نقول كما يقول بعض الناس اليوم الذين يقولون النقاب ليس من ديننا ولا أصل له في الشرع، هذا كذب وافتراء وبهتان على الشرع. النقاب من ديننا والقفازان من ديننا، لا يمتري في هذا اثنان. ولا ينتطح فيه عنزان كما يقولون. لكن الخلاف من قديم بين أهل العلم بين راجح ومرجوح، والكل متفق على أن المرأة التي تنتقب هي أحسن وأفضل حالا من المرأة التي لا تنتقب. هذا أمر متفق عليه بين أهل العلم المعتبرين، ولا وزن ولا قيمة لهؤلاء النوكة الذين يتكلمون في أشياء يبيعون دينهم بعرض من الدنيا. ولكن أقول الذي أميل إليه أن النقاب ليس بواجب، لكن من انتقبت فبها ونعمة، وهي أفضل حالا كما قلت من التي لا تنتقب، ولكل امرأة ظروفها. فلا يثرب على المرأة التي لا تنتقب، إذا كانت طبعا متجلببة وتلبس لباسا شرعيا، والتي تنتقب لا يثرب عليها ويقال أنت متشددة وأنت كذا وكذا. لا، هذا هو ديننا، وهذا الرأي أنا الذي أميل إليه. وهناك جمع من العلماء من المعاصرين ومن قبل المعاصرين، من المتأخرين ومن القدامى، من المتقدمين، بل حتى في مذهب الإمام مالك من المحققين في مذهب الإمام مالك من يميل إلى وجوب النقاب. وقبل أن نختم، وهذا تقريبا آخر سؤال، السلام عليكم، في حديث الخصلتين اللتين يحبهم الله في الصحابي، الحلم والأنات أو الحلم والحياء، كلا الروايتين صحيحتان، فقد روي الحديث بلفظ الحلم والأنات وبلفظ الحياء والأنات أيضا. السؤال الأخير هذا يحتاج كما قلت محاضرة، يعني كيف المحافظة على الحياة في غضم تحول الواقع الشديد والغزو التكنولوجي والإعلامي. كما قلت لعل الله عز وجل ييسر أن يقوم أحد الإخوة بجمع شتات هذه المسألة والإجابة على كل ما يتعلق بهذا. قبل أن أختم أذكر إخواني وأخواتي، سيكون لنا لقاء إن شاء الله يوم السبت، محاضرة متعلقة بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، سنتكلم عن فضلها والتعريف بها وهيئات الصلاة ومواطن الصلاة، ونصحح بعض الأخطاء المنتشرة في بلادنا وفي بعض المجتمعات الإسلامية. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.